أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني رأيت في منامي في بيتي أو حجرتي عضوا من أعضائك، فجزعت من ذلك. فقال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلين. فولدت فاطمة حسنا فدفعته إليها فأرضعته بلبن قثم. قالت: وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يوما أزوره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره فبال على صدره، فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي على كتفيه، وفي رواية فضربت بين كتفيه، فقال: أودعت ابني، أصلحك الله، أو قال: رحمك الله. فقلت: أعطني إزارك أغسله. فقال: إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام. وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فقالت أم الفضل: أنا أعلم لكم ذلك. فبعثت بلبن فشرب صلى الله عليه وسلم. فهذه صحابية أخرى من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهي أم الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنها، بنت الحارث ابن حزم الهلالية، أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة الهلالية رضي الله تبارك وتعالى عنها. أم الفضل هي زوجة العباس ابن عبد المطلب، زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكانت امرأة مؤمنة من المؤمنات السابقات للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن إسلامها كان بعد خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني إسلام أم الفضل زوجة العباس قبل العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. العباس لغاية غزوة بدر كان مشكوك في إسلام، هل أسلم أم لا؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ظاهرك كان علينا، وبيقول: أنا كنت مسلما، يقول، وهو لعله في ذلك كان في هذا الوقت يقول ذلك تقية أو يقولها وهو صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الغرض إن كان هو خارج مع المشركين في يوم بدر، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ظاهرك كان علينا. لكن هذه المرأة المؤمنة كان إسلامها قبله بكثير، كان إسلامها قبله بكثير، ولذلك ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، هو وأمه. فهنا إسلام العباس، أو أنه العباس تأخر شيئا كثيرا عن امرأته، وابن عباس يقول: أنا كنت مع أمي رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه المرأة زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثلها في الإيمان زوجة عمه الآخر أبو طالب لفاطمة بنت أسد، كانت أيضا مسلمة مؤمنة، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، والعدد من زوجها كان كافرا ومات كافرا، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا. زوجته اللي هي فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب كانت مؤمنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذه لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة العباس رضي الله تبارك وتعالى عنها، تسمى بلبابة الكبرى، ولها أختها لبابة الصغرى اللي هي أم خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخالد ابن الوليد يبقى خلت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة، تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وخالد عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أم الفضل بتحكي تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني رأيت في منامي، يعني رؤية أفزعتها، شافت رؤية هي ظنت أنها مفزعة، ومش كل رؤية مفزعة يكون تأويلها على المعنى الذي يراه الإنسان، ممكن يشوف الإنسان رؤية يقوم مفزوعا منها ويكون تأويلها حسنا جدا وطيبا، فهذا من هذا القبيل. في رواية ذكرت أنها رأت رؤية أفزعته، فقالت: يا رسول الله، إني رأيت حلما منكرا. قال: ما هو؟ قالت: إنه شديد. قال: وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسد قطعت ووضعت في حجره، يعني جزء من جسم النبي صلى الله عليه وسلم اتقطع ووضع في حجرها، فأيما مرعوبة من المنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت خيرا، هذا خير، أنه حيكون هذا فعلا جزء منه صلى الله عليه وسلم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه أو تكفلينه. فاطمة هتولد غلاما وأنت اللي حترضعي هذا الغلام. وفعلا ولدت السيدة فاطمة الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع، وهي التي أرضعته بلبن ابنها قسم، فكان أخا لقسم من الرضاع رضي الله عن الجميع. قالت فأرضعته بلبن قسم، هذه رواية لمسند أحمد هنا. قالت وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يوما أزور، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الحسن فوضع على صدره. قالت فبال على صدره وهو طفل رضيع لسه بيرضع، تبول على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فهي يعني اتفجعت من هذا الشيء انها ضربت الحسن على كتفه ورضيع لسه صغير ما يفهم هذا الشيء. فقالت فزخخت بيدي على كتفه او فضربت بين كتفيه، فقال اودعت ابني اصلحك الله، انه ليه بتضربيه مع ايه فينا صغير ما يفهمش، قال اودعت ابني اصلحك الله او رحمك الله. فقالت اعطيني ازارك اغسله، فقال انما يغسل بول الجاريه. يعني هنا حكم فقهي أن الصبي الصغير الرضيع إذا تبول على أحد فيرش على بوله، يرش على بوله يعني يخش شوية ما يترش على البول ولا يلزم بالغسل فيه. لكن إذا كانت صبية صغيرة نفس السن فبول الجارية يغسل، ومعلوم بول الصبية يكون أشد نتنا من بول الغلام، فعلى ذلك يغسل بول الصبي ورائحته أشد وإمتانه أشد فيغسل من بول الصبية، ولكن بول الغلام الرضيع يرش عليه. لكن إذا أكل الإثنان الطعام يغسل بول الإثنين، إذا كان صبي عنده فوق السنتين وبدأ يأكل الطعام وبال على ثياب أحد يغسل الثوب طالما أكل الطعام، لكن إذا كان رضيعا فيرش عليه كما في هذا الحديث. أيضا حديث آخر عن أم الفضل يدل على فقهها رضي الله عنها. قالت شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم في يوم عرفة ولا مش صائم في حجة الوداع. فقالت أنا أعرف لك، أعرف لك صائم ولا مش صائم. فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن وهو يخطب الناس بعرفة، بعثت له كوز فيه لبن فرفعه أمام الناس وشرب أمام الناس، فعرفوا أنه لم يكن صائما في يوم عرفة. يبقى لا يستحب الصيام في يوم عرفة للإنسان اللي بيحج طالما أنه ما عليهوش صيام، ما عليهوش أنه يصوم في يوم عرفة إذا كان عليه هدي التمتع مثلا وليس معه الهدي، فصوم ثلاثة أيام له أن يصوم، ولكن يستحب يكون قبل يوم عرفة كي يتفرغ يوم عرفة للدعاء. من الصحابيات أيضا أم قيس بنت محصن إحدى بني أسد بن خزيمة، وهذه كانت من المهاجرات الأول اللائي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها. وذكر هنا عنها حديثا، الحديث يقول أبو الحسن مولاها، مولاها يعني العبد اللي كان عندها وأعتقته، يقول قالت توفي ابني. هذه أم قيس قلنا إنها كانت من المبايعات الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، فإسلامه كان قديما وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبتقول توفي ابني، كان لها ابن صغير فمات ابنها. قالت فجزعت عليه، جزعت جزعا شديدا على ابنها. فهي تحكي يعني والإنسان يعني إذا تلي ببلاء ضروري طبيعة الإنسان كإنسان النسيان، النسيان وده من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، إن ما فيش حاجة بتدوم أبدا. الإنسان بيزعل وفترة وبعد كده يمكن هو يراجع نفسه، كان الزعل شديد ليه، كان أمر. هي الآن بقى بتضحك على نفسها إن ابنها مات، فهم بيغسلوه بمية باردة. فهي بتقول قالت فقلت الذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. هي شوف الدهشة تخلي الإنسان مش بيفكرش بيقول إيه في وقت الحزن الشديد. هي في وقت الحزن يظن الإنسان إن الحزن يدوم، ولكن رحمة ربنا واسعة وعظيمة سبحانه وتبارك وتعالى يصبر الإنسان ويسلي الإنسان وينزل الصبر على قلبه وينسى بعد ذلك. لا بد أنه ينسى في يوم من الأيام برحمة رب العالمين سبحانه. الإنسان مش مخلوق علشان يعيش في حزن على طول، ولكن مخلوق ليعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. في غاية. الله عز وجل خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك هي لما مات ابنها جزعت جزعا شديدا جدا، من شدة جزعها هي في ابنها سرب مية برد حتموتوه، حتى ما هو ميت أصلا حتى يأتي له تموتوه. قال لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. وبعد ذلك هي تروي هذا الحديث وتضحك على هذا الشيء. ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروها بهذا الشيء، عكاشة ابن محصن إذا أخوه عكاشة ابن محصن. فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي أم قيس بنت محصن تقول كذا وكذا. فتبسم صلوات الله وسلامه عليه، ضحك على ما قالته، فقال ما قالت، طال عمرها طال عمرها. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر. قال فلا أعلم امرأة عمرت ما عمرت. هذه المرأة يعني بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طال عمرها. صحابية أخرى من صحابيات النبي صلى الله وسلامه عليه وهي أم هانئ بنت أبي طالب. أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، أخوها علي وأخوها جعفر وأخوها عقيل، وأمها فاطمة بنت أسد لسه نتكلم عنها زوجة أبي طالب، كانت من المسلمات القديمات واللي تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم رد لهم الجميل بأنه خد علي بن أبي طالب ورباه صلوات الله وسلامه عليه. يذكر هنا عن أبي مرة مولى فاختة أم هانئ، هذا اسمها فاختة بنت هانئ أم هانئ، يروي عن فاختة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي، أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي بن أبي طالب فتفلت عليهما بالسيف. يعني اثنين من أحمائها كان أخ لزوجها وأخ آخر أو أقارب زوجها، بتقول كان كافرين ويوم فتح مكة أجارت الاثنين من أقرباء زوجها. فدخل علي بن أبي طالب عليها البيت وتفلت عليهما بالسيف، يعني أراد أن يضربهما بالسيف. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد، ووجدت فاطمة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي، قالت فكانت أشد علي من زوجها، من علي عايز يقتلهم وفاطمة برضو مع زوجها في هذا الشيء. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغبار فأخبرته، فقال يا أم هانئ قد أجرنا من أجرتي، قد أجرنا من أجرتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه أجار من أجارته أم هانئ، في أن المرأة إذا أجارت واحدا من الأعداء يبقى جوارها ماضي ويؤمن هذا ولا يقتل. فاختة هذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم هانئ، وكان خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمه، من عمه أبو طالب، وعمه ما زوجهوش منها وإنما زوجها من إنسان آخر واسمه هبيرة ابن أبي وهب. تزوجها هبير فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لام عمه، يعني أنت سبتني وزوجت من هذا. فعمه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم، يعني إن بيننا وبينهم مصاهرة فهم يعني زوجونا فأنا بأكافئهم بهذا الشيء. فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومرت الأيام، وهذه يعني بعد ما توفي زوجها، وهي كأنها طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخطبها صلى الله عليه وسلم، فهي رفضت بأدب عظيم جدا منها وباعتذار جميل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمدحها، هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خطبها فقالت يا رسول الله والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، كنت أنا في الجاهلية كنت أحبك فكيف في الإسلام، ولكني امرأة مصبية، ولكني امرأة يعني عندي صبيان، عندي عيال صغيرين، وأكره أن أؤذوك، عندي عيال صغيرين حيضايقوك في البيت، ما تشفضي العيال الصغيرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها وقال خير نساء ركبنا المطايا نساء قريش، يعني أفضل النساء نساء قريش. ليه؟ قال أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني نساء قريش فيهم هذه الصفة الجميلة العظيمة، إن عندهم حنان عظيم على الأطفال الصغار فهي ترفض أن تتزوج، خايفة على النبي صلى الله عليه وسلم من صبيانها، خايفة على صبيانها أيضا أنها تهمل الصبيان. فقال أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. لما كبر أبناؤها فكأن هي طلبت النبي صلى الله عليه وسلم انه يتزوجها عليه الصلاه والسلام، فكانت نزلت الايه يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، اللاتي هي ما كانتش مهاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما نفعش أن تزودها صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث عن أم هانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشربت، ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، يعني شرب جابت للنبي صلى الله عليه وسلم شراب فشرب صلى الله عليه وسلم وبعدين أعطاها تشرب، فكأنها شربت منه، وبعدين قالت يا رسول الله في رواية استغفر لي من إيه، قالت أنا كنت صائمة وأفطرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه. فعرفنا حكما شرعيا أن الصائم المتطوع يجوز يكمل صومه ويجوز أن يفطر لسبب من الأسباب. فهنا بيقول إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة حتى قعدت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم هانئ فقعدت عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوليدة بشراب فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. هنا فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قعد عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قعد عن يمين، فالسنة إذا شرب يعطي الذي عن يمين، فلذلك ناول أم هانئ رضي الله عنها. فقالت لقد كنت صائمة، فقال لها شيء تقضينه، يعني الصيام ده تقضي حاجة من الأيام عليك؟ قالت لا، قال لا يضرك إذن، لا يضرك إذن. هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى 8 ركعات لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، فاستفدنا من روايته الوحيدة اللي روت هذا الحديث وهو الصحيحين، قالت دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، يعني في وقت الضحى عليه الصلاة والسلام، ما رأته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ففي أن صلاة الضحى تكون 2 و4 ركعات، وده في فضيلة ركعتي الضحى حديث أبي هريرة وأبي ذر وغيرهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى وركعتي الضحى، وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وحث عليها وقال إن الله عز وجل يقول ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، في فضيلة صلاة الضحى 2 و4 ركعات. أيضا هنا في هذا الحديث 8 ركعات بل 12 ركعة أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت من قيام الليل، كان يصلي في وقت الضحى 12 ركعة صلى الله عليه وسلم مكان 11 ركعة اللي بيصليها من الليل عليه الصلاة والسلام. وروت لنا أم هانئ حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وبيتذكر لنا مر بي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت، كبرت معنى كبر السن يعني سنها كبرت وضعفت، قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، إن عشان أقوم أصلي صلاة كثيرة يمكن يصعب علي هذا الشيء وأنا كبيرة في السن، فأمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال سبحي الله 100 تسبيحة، نقولي سبحان الله 100 مرة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها، تسبحين 100 تسبيحة تعدل 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسردة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله 100 تهليلة يعني قولي لا إله إلا الله 100 مرة، قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. وهذا من أعظم ما جاء في فضل التسبيح والتحميد والتكبير. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة في ضعيف الجامع الصغير، وبعدين رجع عنه وكان أحد الرواة قال توهمت فيه أنه فلان وهو ضعيف، فهو فلان وهو حسن الحديث، فحسن الحديث في السلسلة الصحيحة، وحديث عظيم وجميل، وفي فضيلة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، فاحرص على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.